أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة القرآن الكريم، ليلة الروح الإلهي والنور الرباني. على هذه الروح تتم الحياة، وعلى هذا النور تتم الهداية إلى الصراط المستقيم، إلى الجنة دار السلام. وآيتنا الليلة من سورة البقرة، وهي الآية 38 بعد 200، وهي قول الله جل جلاله وعظم سلطانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. لا تعجبوا أنك تعلم أن بلايين المسلمين سمعوا هذه الآية وما حاول أحدهم أو إحدى نسائهم أن يحفظها. تصدقوني وإلا لا؟ سمعها مئات المرات، ما حاول أن يحفظ كلمة لربه، وتبقى نورا في قلبه. إذا حدث المؤمن يقول: إن الله يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فيصبح عالما. لكن الشياطين تأبى ذلك علينا، فلا تريد من مؤمن ولا مؤمنة أن يحفظ لله ولا لرسوله كلمة، مع أننا نحفظ للناس آلاف الكلام بشوق، إلا لله ورسوله لا. وأنتم أيها المستمعون وسامعون، هل كنتم تحفظون هذه الآية باستثناء الذين يحفظون القرآن؟ الجواب: لا، ما نحن في حاجة إليها. أعوذ بالله، كيف يتم هذا؟ هذا هو الروح، هذا هو النور. هيا نعيدها. والطلب الصغار يقولون: لما ترفعوا أصواتكم كالصوفية؟ يا أبناء، نريد أن نحفظ، نريد أن نتعلم، ما نحن جالسين للتعبد، جالسين لأداء واجب، لقضاء فريضة، لإنقاذنا من ظلمة الجهل. فإذا كانت الوسيلة نافعة فنعم الوسيلة، أن نشجع الغافلين والناسين والمعرضين على أن يرددوا كلام الله. هل هناك مزامير تصفيق، ضجيج، صخب، صياح، أي شيء؟ أنا أردد الآية تعليما للناس ليرددوها في بيوتهم ومساجدهم، لأجل أن تحفظ ويفهم معناها ويعمل بهداها. أليس هذا هو الغرض؟ لمن نقد؟ فقط نريد أن نطفئ كل بصيص من نور. وهذا عنوان أمتنا هابطة، إلا أن ينقذها الله. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ذي آية من سورة البقرة. كان الرجل إذا حفظ البقرة تجلى وعلا وأصبح سيدا في أصحاب رسول الله، ويولى القضاء والحكم، لأنها تضمنت ألف حكم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. من الذي أمرنا بهذا الأمر؟ الله، لأن هذا كلامه، لا دخل للرسول ولا للصحابي ولا للإمام مالك فيه، هذا كلامه وإلا لا؟ موجه إلى من؟ إلينا نحن المؤمنين. السياق تقدم، هذا خاص بالمؤمنين، يطلب منا ماذا؟ أن نحافظ على الصلوات. حافظوا على الصلوات، والمحافظة معروفة، على الشيء حتى لا ينقص لا يزيد لا يتقدم لا يتأخر، هو كما تحافظ على صورة الفلوس، لا ضياع، لا بإخراجها عن وقتها ولا بأدائها على غير شروطها ولا محافظة كاملة. كيف تعرف أن إبراهيم أو سليمان حافظ أو محافظ على الصلاة؟ تشاهد ذلك إذا نادى المنادي أسرع، إذا حضر الوقت تهيأ ما شاء، إذا أصابته جنابة بادر إلى الاغتسال فاغتسل، أحدث قام توضأ، مسته نجاسة قام بدل ثوبه أو غيره. لم هذا؟ يحافظ على ماذا؟ على الصلوات. يجعل ساعة دقاقة عند رأسه توقظه لصلاة الصبح أو لصلاة العصر، محافظة. فهل نستطيع أن نقول إننا محافظون بأمر الله تعالى لنا على الصلوات ونحن لا نؤديها في أوقاتها ولا نراعي فيها شرائطها وشروطها ولا أركانها وفرائضها؟ الجواب لا، حتى نكون قد أديناها أداء صحيحا. حافظوا على الصلوات، المراد من الصلوات هنا خمس صلوات، هذا جمع تأنيث: صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. خمس صلوات كتبهن الله علينا في اليوم والليلة، وفرضية الصلاة كانت في الملكوت لعنة لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ومن ثم عرج به إلى الملكوت الأعلى، وانتهى إلى مقام سمع فيه صرير الأقلام وكلمه الله كفاحا بلا واسطة. ومن هنا كانت مناجاة رسول الله لربه أعظم من مناجاة موسى. موسى ناداه ربه بالوادي المقدس طوى بالطور، ونبينا ناداه بعد أن نزل جبريل وتأخر، تقدم جبريل قال لا، ما منا إلا له مقام معلوم. ثم فرض الله على هذه الأمة خمس صلوات، من أتى بها كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن أضاعها فالأمر معلوم. خمس صلوات موزعة توزيعا عجبا، وهي عبارة عن مولد للنور، آلي يولد الكهرباء. إن أنت أتقنت هذه العبادة ولدت لك من النور ما يغمرك، فتصبح ترى كل شيء بعينيك، ولا ترضى بالدخن ولا بالخلل ولا بالخبث ولا بالعفن أبدا لنورك. ومن ثم لا تظلم أبدا، لا تعتدي، لا تسيء إلى أحد، لا تقع في حفريات الشر والباطل لعظم النور. فالصلاة فُرضت لا من أجل فقط أن يعبد الله تعالى بها. قال تعالى في التوجيه الرباني: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ونعود فنقول قبل الموت: هيا بنا نذهب إلى المحافظ، محافظ القاهرة العظمى، محافظ الرياض الكبرى، محافظ دمشق، كراتشي، ونقول: من فضلك يا سيد أعطنا قائمة بأسماء الذين أساءوا اليوم للمواطنين. عندهم قوائم: هذا زنى، هذا ضرب، هذا سرق، هذا عق والده، فيعطينا القائمة بأسماء المجرمين، فنقول: إن وجدنا فيهم وبينهم أكثر من نسبة 5% من مقيم الصلاة اذبحوني، 95% من تارك الصلاة ومن مصلينا ما حافظوا على الصلاة. إلى الآن ما قام واحد وتحداني، قلناها في الشرق في الغرب من 10 سنين، تفضلوا. أما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ أيكذبنا الله؟ تعالى الله. فالجرائم التي ترتكب بين المواطنين في أي بلد نسبة المصلين فيها لا تزيد على 5%، ولأمر ما أو شذوذ. مقيم الصلاة يسب مؤمن ويشتمه، يمد يده ويأخذ ماله من جيبه، يحتال عليه ويأخذ ماله من بيته، ما هو معقول ولن يكون أبدا. وهل أقام المسلمون الصلاة؟ لم تقم في بلد إلا في هذا البلد. نيف 40 دولة للإسلام ما أقيمت الصلاة في بلد، باستثناء هذه البقية، هذه البركة، وإلا من شاء فليصلي أو يغني. كيف إذن تنتهي الجرائم الموبقات؟ كيف إذن يسود الإخاء والرحمة والمودة البلاد والعباد والمواطنين؟ لما ما يفكرون في هذا التفكير؟ يفكرون في زيادة البوليس، والله ما ينفع. لو يكون كل باب عنده بوليس ما ينفع، يحتالون على البوليس يضحكون عليه. لما ما يعرفون هذا؟ أنا في حيرة عظيمة. لما؟ أجيبوني. اشترط الله عز وجل لإقامة الدولة الإيمانية الإسلامية، اشترط لها أن تبنى على إقام الصلاة، ويستقل الإقليم ويتحرر، وتخرج بريطانيا أو إيطاليا وكأن شيئا ما وقع، جيوش ما تقام فيها الصلاة، مصانع معامل لا يذكر فيها الله، أسواق ما تجمع يقول لا إله إلا الله. ونحن مسلمون، ونرجو أن نكون متآخين متوادين متعاونين. الآية التي طالبنا بقراءتها من سورة الحج. اسمع: الذين إن مكناهم في الأرض بالاستقلال أصبحوا دولة قوية ماسرة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ثلاث دعائم والله إذا لم تقم عليها الدولة الإسلامية ما سادت ولا عزت ولا طابت ولا طهرت ولا سعد أهلها. من يرد علي؟ نعم يا شيخ، الدولة الفلانية في الشرق الأقصى في المغرب قامت على العدل والإخاء والمودة والطهر والصفاء، ما فيها لا صلاة ولا زكاة. هاتي سموا، والله لا توجد ولن توجد، لأن الله واضع سنن الكون، الطعام يشبع الماء يروي والنار تحرق والحديد يقطع، إذا لم يطبق شرعه في أمة في إقليم لن يسعد ولن يكمل ولن يفوز. احذر أن يقول الشيطان بريطانيا إيطاليا ما فيها صلاة ولا زكاة، وهم في خير، هم في خبث، في بلاء، في شقاء، في درن، في وسخ، في عذاب ما تقترب المناظر والوجوه، كروب وهموم وأحزان، آيسون من رحمة الله، بهائم تعيش على الشهوات. سعدوا هؤلاء وكملوا. فرنسا مساء كل يوم 10,000 جريمة تسجل طول العام، إمكانياتها في البوليس تفوقت على العالم، 10,000 جريمة. كيف هذا؟ عواهر باريس، خرجنا في مظاهرة أبو القاسم يسمع احتجاج على عواهر العرب، أخذنا السوق عليهن. تعشق هذه الأنظمة ونجي وراءها وأن نكون مثلها، أمسخ هذا أم ماذا؟ والدليل كما علمتم من حافظ وحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى أمم ما تحفظ ولا تباري بها، وإذا غنت لك تغني بأغاني مختلفة. وأنتم حافظتم الآية، هيا نسمع: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ما المراد من الصلاة الوسطى؟ هي إما العصر وإما الصبح، ومن الخير ألا نجزم بإحداهما حتى نحافظ عليهما معا. لا تقول لا أنا مالكي الصبح فقط، هذا يقول لا لا أنا شافعي العصر فقط. ماذا استفدتم؟ ضيعتم. إذن من أجل أن نحافظ عليهما معا ونطمئن نقول صلاة الصبح وصلاة العصر. إذن من جهة الوسطية ليست معنى أن وسط بين صلاتين، وإنما الوسط هنا بمعنى الفضلاء، أوسط الناس من خيارهم، جعلناكم أمة وسطا خيار. الصلاة الوسطى صلاة العصر وصلاة الصبح، ويرجح هذا حديث الصحيحين: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين، البرد الأول العصر والبرد الثاني الصبح، دخل الجنة. قد يقول الشيخ سبحان الله فقط يصلي البردين يدخل الجنة، والله العظيم إذا اعتنى بهاتين الصلاتين طول حياته يطلبهما ويتفرغ لهما، العصر في النهار والصبح في الليل آخر الليل، هذا يزني ويسرق يعني؟ تفهم هذا الفهم؟ ويعق والديه ويذبح الشيخ، ما هو معقول أبدا. بمجرد إقباله على هذه الجائزة يكون قد ارتفع إلى مستوى الأتقياء. الرسول حكيم، يعني ما يقول: من صلى البردين دخل الجنة. البرد الأولى صلاة العصر، لأن الحر عندنا كما تشاهدون أول النهار إلى وقت العصر يبدأ الجو يتلطف والظل ينتشر وكذا، يصلي العصر. والصبح دائما في البرد في الشتاء والصيف. والصلاة الوسطى: وقوموا لله قانتين. لفظ القنوت يطلق ويراد به الدعاء، ويطلق ويراد به العبادة والإخبات والتطامن، وأطلق هنا وأريد به السكون والسكوت. قم في صلاتك ساكنا خاشعا صامتا لا تتكلم إلا بذكر الله، لأنهم كانوا قبل نزول الآية يتكلمون، إذا اضطر الكلام يا فلان افتح الباب وهو يصلي مثلا، يا فلان احلب العنزة عجل وهو في صلاته. ما نهوا، فلما نزلت هذه الآية النورانية امتنع الكلام. وقوموا لله قانتين، فمن هنا الكلام الخارج عن الصلاة مبطل لها. لو تقول احلب الشاء بطل صلاته، غطي القدر يا فلان تبطل صلاته، انظر من بالباب بطل صلاته. كل كلام يخرج عن دائرة إصلاح الصلاة فهو مبطل لها لهذه الآية. أما إذا كان لإصلاحها، الإمام قام لخامسة قل له سبحان الله، ما انتبه سبحان الله، هذه خامسة، يجلس. هذا لإصلاحها أو لحلب الشعر؟ لإصلاح الصلاة. إذا كان لإصلاحها فهو منها كالذكر والدعاء. أما كلام دنيوي كلمة واحدة قل من حافين تبطل الصلاة. قم كذلك. وقوموا لله قانتين، والآية شاملة القنوت للسكوت، الخضوع، الذل لله، إظهار العبودية، التطامن، والصمت وعدم النطق بكلام الدنيا. والآن مع الشرح. قوله تعالى حافظوا على الصلوات، إن المراد من المحافظة على الصلوات هو أداؤها في أوقاتها المحددة لها. تدون من حدد الأوقات؟ نزل جبريل من السماء وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيت يومين. اليوم الأول بين له أوائل الأوقات، والثاني أواخر الأوقات، وقال ما بين هذين وقت. وطالع الموطى في أول باب، باب وقوت الصلاة، نزل جبريل فصلى. أمر عظيم هذا. يومين علمه أوائل الأوقات وأواخرها، وقال ما بين هذين وقت. فصلاة الصبح من طلوع الفجر إلى بدو حاجبها هذا هو الوقت، أفضله أوله وآخره جائز. الضروري الظهر من زوال الشمس هي تقف في كبد السماء في وسطها، ثم قبل أن تميل تنضحر تنزلق، إذا اندحرت دخل وقت الظهر. وتستمع بدقة نظام رباني حتى يصبح ظل كل شيء مثله، سواء طوله متر وطوله متر، طولك 20 متر ظلك كذلك. إذا وصل الظل إلى مثله دخل صلاة العصر. وتستمع العصر إلى أن يكون ظل كل شيء مثله، هذا الوقت المختار. وتستمر إلى قبل غروب الشمس، فإن غربت بطلت خرج وقتها. المغرب من غروب الشمس فقط إلى أن يغيب الشفق ساعة ربع على أكثر في بعض المناطق، فإذا غاب الشفق انتهت المغرب ودخل العشاء، والعشاء أفضل إلى نصف الليل إلى الثلث، ولكن لا تعتبر أخرجت عن وقتها إلا إذا طلع الفجر عليك. إذن والمراد من أوقات إن المراد من المحافظة على الصلوات هو أداؤها أي فعلها في أوقاتها المحددة لها. من حدد الأوقات؟ جبريل عليه السلام. فوقت الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ووقت الظهر من الزوال إلى زيادة ظل كل شيء مثله، ووقت العصر من زيادة ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس، ووقت المغرب من غروب الشمس إلى ذهاب الشفق الأحمر. الشفق الأحمر معروف في الأفق. ووقت العشاء من ذهاب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر، هذا بالنسبة للمضطر الضروري، ما يعتبر قبل الفجر أنه أخر العشاء، ولكن ثلث الليل كافي إلى نصف الليل، والرسول كان يؤخرها بحسب الحاجة. كما أن المحافظة على الصلوات أداؤها مستوفات الشروط، شروط الصلاة: الطهارة، القبلة، ستر العورة، دخول الوقت، ما دخل وقت صلاة لا تصح، صلى عاري لا تصح، صلى محدث حدث أصغر أكبر لا تصح، صلى إلى غير القبلة وهو قادر عليم لا تصح، إلا أن هذه الشروط إذا قام بالعبد عجز تسقط عنه، إذ القاعدة لا نكلف نفسا إلا وسعها، الله يقول. لكن أبذل طاقتك ليراك ربك أنك بذلت، لا مجرد أنا معذور. أضرب لكم مثلا، قيل لك: يا راضي احمل هذا الكيس. لا تقول: هذا أنا ما أستطيع. ما نستطيع أن نقول أنت ما تستطيع، حتى تقوم وتحاول وترفع ما تستطيع، حينئذ أعذرتك اجلس. أما ما جربت ولا حاولت قل: لا ما أستطيع. فلا بد وأن تري الله تعالى أنك بذلت طاقتك ولم تتسع لما طلب منك. مثل الشخص يشتغل، ما يقول: أنا شغال ما نصوم. تصحر وانوي الصوم وصم، وإذا عجزت أثناء العمل أفطر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما من الليل تقول: أنا ما نستطيع. عمال يقولون: ما نستطيع، الحر وكذا، كيف نصوم؟ الجواب: نقول لهم: إنوا الصيام واعزموا عليه بالليل وتصحروا وصوموا، فإن بلغت العاشرة الحادي عشرة نصف النهار وتعبت ما استطعت أشرب أو أضع، وإذا فرغت من عملك اقضي. أما تقول: ما نستطيع، لا، حتى تزاول وتحاول. إذن كما أن من المحافظة على الصلوات أداءها مستوفات الشروط من دخول الوقت والطهارة وستر العورة واستقبال القبلة وتوفية الأركان والسنن، وفي جماعة في بيوت الله تعالى، ذا كلها متطلبات المحافظة. والمراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر أو الصبح، ومعنى الوسطى الفضلاء. وعرفتم السر في عدم تبيين إحداهما كساعة يوم الجمعة حتى تدعو الله طول النهار كليلة القدر حتى تقوم رمضان أو العشر الأواخر، سر من الأسرار. إذن ومعنى الوسطى الفضلى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين ماذا له؟ دخل الجنة. ارفع بها صوتك: من صلى البردين دخل الجنة. وهما ويعني بالبردين صلاة الصبح وصلاة العصر. وقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، يريد ترك الكلام في الصلاة إذ كانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت هذه الآية، فكفوا عن الكلام لأنهم مؤمنون ربانيون. لو تعطيه دين على الكلمة والله ما تكلم أبدا. أمرهم مولاهم فامتثلوا، فكفوا عن الكلام. ومن معاني القنوت الخشوع، والخشوع مستلزم للسكوت. الخاشع يتكلم يضحك يلتفث؟ لا أبدا. الخشوع انكسار باطني يتجلى في غض البصر، في سكون الأعضاء، في عدم الحركة. ومستلزم لعدم الكلام من باب أولى. والآن إرشادات للمربي. من هذا المربي الذي يجلس لأسرته بعد صلاة العشاء، بعد صلاة الصبح، بعد صلاة المغرب، ويجمعهم أمامه كأنوار، ويقرأ بينهم هذه الآية، يرددها كما نرددها حتى تحفظ، ثم يشرح لهم ويبين كما بينا، ثم يوصيهم بالالتزام بالعمل بالتطبيق. غدا إن شاء الله يجد الحديث بعد الآية، يجلس لهم يرتلوا يرددوا يرددونه، وأنا أقول لا بأس في بيتهم أن يتغنوا زيادة في الانشراح والانبساط وانفتاح القلب والسمع واللسان، طريقة وسيلة للحفظ لا مانع منها. فيحفظ الحديث، تسأل البنت، تسأل ماذا قال رسول، قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، الله أكبر. أي فرح أعظم من هذا؟ أن تخبرك امرأتك أو بنتك بالحديث وقد حفظته، وهي تحب رسول الله وتحب أن تعمل به كلامه. هذا يساوي الدنيا وما فيها. وبهذا نخرج من محنتنا، لا سبيل إلا هذا. لا تفكروا أن لكم غير الله، والله ما هو إلا هو. فإن حولتم بيوتكم إلى أنوار، إلى كتل من نور تبكون بين يدي الله، نجاكم وقاكم رفعكم أعزكم. وإن أبيتم إلا تحويل البيوت إلى أضاحيك ولهو باطل وصور الخليعات والخليعين والكافرين والكافرات، وأنتم لا إله إلا الله. أعوذ بالله من هذا المنظر، يا ويحكم. أين ربك يا راضي؟ بالمرصاد. سئل أحدهم أين ربك؟ قال بالمرصاد. صح وإلا لا؟ أما قال تعالى إن ربك لبالمرصاد. ما معنى يرصد حركاتنا وسكناتنا؟ لسنا ضيعا مهملين، نغني كما نشاء، نعبد كما نشاء، وناكل كما نريد، وننكح كما نريد. ما من حركة إلا مرقوبة معصية. ونحن كما نقول إن المسلمين على شبع إن لم يتداركم الله، وقد أذاقهم البلاء كل من حارفوا ونزلت بهم المحن. المربي في مسجد قريته ذب في ذات الله يا عبد الله، ونادي أهل القرية اجمعوا أنفسكم هنا، اجتمعوا اتركوا العمل بين المغرب والعشاء، لا نجاة لكم إلا هذا، هذا هو الطريق، عجلوا قبل الفوات. واجلس لهم يوم آية ويوم حديث، يعودون وقد تغذوا بأرواحهم، إذا ما وجدوا العشاء ما يبكون، إذا ما وجدوا الإدام ما يصرخون، فرحين تغذوا، لا هم لهم إلا رضا الله، إلا أن يكونوا أولياء. فكيف نحصل على هذا الكمال بغير هذا الطريق؟ بالسحر والله ما ينفع، بالحديد والنار والله ما يمكن، بالفلسفة الكاذبة وعلوم الاجتماع والله ما يمكن، ما في طريق إلا هذا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب والحكمة القرآن والسنة، وإلا لا؟ هذا هو الكتاب والسنة. ويزكيهم، يجلس لهم، يلاحظهم، يوجههم، يسألهم، طبقتم عملتم، حتى تتجلى أنوار المعرفة والعلم في سلوكهم. ما يدرس يكتبه ويحفظه في المدرسة للوظيفة. أيها المربي اقرأ الآية وكررها حتى يحفظها المستمعون حفظا جيدا، لأنها آية واحدة. ثانيا اقرأ الشرح بتأني، وقف عند كل معنى وبينه بمزيد من التوضيح حتى يفهم أهلك أو جماعتك الذين جلسوا بين يديك. ثالثا علمهم بأن المحافظة على الصلوات أمر واجب، وتاركه آثم، ما هو مستحب. هذا الأمر هنا للوجوب، من لم يحافظ عصى ربه وسجل في ديوان الآثمين. حافظوا صيغة الوجوب على الصلوات كلها، وبخاصة الصلاة الوسطى وهي العصر والصبح. رابعا علمهم أن الذي يخرج الصلاة عن وقتها ما حافظ عليها، ويدخل في الويل المتوعد به الساهون عن صلاتهم، في قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هيا نصلي، خلي نصلي، يبقى على طاولة القمار عرفناهم ولاه حتى يأذن المغرب، هيا نصلي سوف نصلي. هذا هو السهو عن الصلاة، إخراجه عن وقتها. خامسا ذكرهم أن الصلاة نور، فمن تركها انطفأ نور إيمانه. أنا قلت لكم ما هي نور فقط، ماذا قلت؟ مولد للنور، آلة لتوليد النور، الآلة المولدة للكهرباء إذا اختلت في أجزائها تولد، أصدقه لا بد من إصلاحها، وإلا لا؟ ولو خيط فقط انقطع بطلت. كذلك الصلاة لا تولد النور الحق إلا إذا أديت أداء صحيحا، وعندنا براهين كالشمس، يخرج من المسجد كان يصلي ويخرج الباب يسب ويشتم، من المسجد يخرج يضحك ويسخر بالمؤمنين، من المسجد يخرج إلى طاولة القمار واللعب. واقع في ديار المسلمين ولا لا؟ أين آثار الصلاة؟ ما أنتجت، ما ولدت، دي عملية مركبة تركيبا عجبا، إذا لم تؤد كذلك ما تولد الطاقة. ولهذا يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور، جعلها نورا بكاملة، لأن تولد. ذكرهم أن الصلاة نور، فمن تركها انطفأ نور إيمانه وكفر بربه والعياذ بالله تعالى. وفي بني إسرائيل بني عمنا قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الغي مرض وسخ، وهذا تمثلناه حرفيا أيها المسلمون وإلى لا، من أندونيسيا إلى المغرب. فخلفنا رسولنا وسفنا الصالح، خلفناهم كخلف، أضعنا الصلاة واتبعنا الشهوات، فأذاقنا الله الغي وهو الخزي والذل. حفنا من اليهود يبولون على رجالاتنا، جمعوهم مرة لما احتلوا القدس وربطوهم وبال واحد عليهم عسكري. متى نفيق من سكرتنا؟ لا سبيل إلى الإفاقة إلا هذا الطريق. لعلي أنا مجنون، مجنون والله إني لا عاقل، أقسم بالله ما رأيت طريقا للنجاة إلا هذا. إما أن نعود إلى الله وإلا سوف نتمزق. مضت العشرات السنين، ماذا حصل؟ ذكرهم أن أثقل صلاة على المنافقين هي صلاة العشاء وصلاة الصبح، أثقل صلاة ما تطاق. على من؟ المنافقين الذين يبطنون الكفر والإلحاد والعلمانية ويتظاهرون بالإيمان والإسلام مداجاة ومداهنة حفاظ على مناصبهم وأموالهم، لكن قلبه لا إيمان فيه. لو يخلو بملحد يشرب الخمر ويغني، يأخذ المصحف ويبول عليه، نعم بال على المصاحف. أثقل صلاة على المنافقين ما هي؟ العشاء والصبح. لما؟ لأن العشاء كانت تأتي في الظلام، ما في العالم كهرباء ولا فوانيس، فيستطيع المنافق ما يحضر من يشوفه، لكن لخاف يتهم يصلي إلى جنبك، تبهتم؟ كذلك الصبح ما في أنوار، فلهذا ماذا أنتج له اللعب؟ دلوني. بطولات، ربانيات، خيرات وبركات، لا شيء إلا الضياع.